أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى في ذكر قصة أبي سفيان مع هرقل: وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه، فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال: وسألتكم هل يغدر، فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. والله بسم الله الرحمن الرحيم. هرقل عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يرى المعجزات، لم يرى المعجزات التي أنزلها الله عليه، فعرف صدقه عليه الصلاة والسلام بما عرف من عادة الله مع رسله، وبما عرف من هديه ودله عليه الصلاة والسلام. وهذا من دلائل أن النبوة لا يتوقف إثباتها على الآيات والمعجزات. نعم، الآيات والمعجزات دليل صحيح، لكن ليست مقصورا عليه في أمر النبوة. ولما ذكر ما يجري على الرسل من البلاء كما حصل لموسى، فإنه لقي من فرعون وملئه من التكذيب والعناد أولا، ثم لقي من قومه من بني إسرائيل من المعاندة والبهتان ما صبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. فجعل الله عز وجل العاقبة للمؤمنين، سواء لمن آمن مع موسى أو للمؤمنين مع النبي عليه الصلاة والسلام. والعاقبة للمتقين. وموسى عليه السلام لما عانده قومه أنه لن يدخل الأرض المقدسة حتى يخرج منها العماليق القوم الجبارون، عاقبهم الله بالتيه كم سنة؟ 40 سنة. فذهب ذلك الجيل المعاند المكابر، وجاء جيل آخر يستحقون الاستخلاف، فدخل بهم يوشع بن نون فتى موسى، دخل بهم بيت المقدس. ويوشع بن نون على الصحيح أنه نبي، ثبتت نبوته في السنة. فالله جل وعلا ينوع بالبلاء على عباده ليدوروا بين دائرتين، بين الشكر وهي أرفع، وبين الصبر وهي أنزل. فالمؤمن عند البلاء ما بين صابر وشاكر. وفي هذا ما جاء في صحيح مسلم حديث صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. قضاء الله خير لك، وإن استقبحته أو استعظمته أو كرهته فهو خير لك من قضائك لنفسك. وهذا مقتضى رحمة الله، فالله أرحم بخلقه من أنفسهم بأنفسهم، حتى إنه أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا سبحانه وتعالى. قال: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، أن قضاء الله له خير. إن أصابته سرا أمر يسر ويفرح، شكر ذلك المؤمن، شكر الله وحمده عليه فكان خيرا له في إنعامه وفي شكر الله على هذه النعمة. وإن أصابته ضراء صبر، لأنه يعلم أنها من قضاء الله ومن قدره، فكان خيرا له أنه صبر على هذه الضراء. نعم. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إذالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآيات. وقال تعالى: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الآيات. إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. وهذه دائرة في ابتلاء عباده، أنه يبتليهم حتى ربما يهزمهم في جولة أو جولتين لينظر ماذا يرجعه. أما العاقبة المستقرة فهي لأوليائه، لا تتخلف، إن كانوا أهلا فبهم وإن لم يكونوا أهلا فبغيرهم. قوم موسى الذين عاندوا في دخول الأرض المقدسة عاقبهم الله بالتيه، لأنهم ليسوا أهلا أن يكونوا مستخلفين على هذه الأرض المباركة. ذهب ذلك الجيل وجاء جيل آخر هم أهل لهذا، وهذا كما هو في من قبلنا فينا أيضا. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الدين يا أخواني جدا، ما هو بديننا حنا، دين الله، الدين دين الله، والله ناصر دينه بنا إن كنا كفؤا نستحق ذلك، إن كنا كفؤا ونستحق ذلك. فإن لم نكن كفؤا أو لا نستحق ذلك فبغيرنا. هذه سنة ما تتخلف. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، حققوا الولاء والبراء لله الذي هو قاعدة التوحيد، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم، ما همهم من يلومهم أو يمدحهم أو يذمهم أو يعيبهم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ولهذا لا يصيبنك الخذلان والإحباط الموصلان إلى اليأس والقنوط من رحمة الله إذا توالت عليك المصائب عليك أو على الأمة، لا، واحذر الشيطان يتخذ من هذا بابا ليلج منه إلى قلبك فيورثك ماذا؟ سخطا وقنوطا ويأسا من روح الله. لا، إن تتابعت هذه البلايا فهي بين أمرين، إما بلاء أو عقوبات. فتش نفسك، فتش نفسك من أسباب البلاء، يمكنك عصيت الله معصية وأخذك الله بها في الدنيا، فإن لم تجد معصية فارجع إلى أنها من البلاء. في يوم أحد أصاب المؤمنين القرح والمصائب العظيمة، كاد نبينا أن يقتل عليه الصلاة والسلام، وتعلمون ما وقع له. إيش قال الله جل وعلا؟ إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. والله جل وعلا ابتلاهم بهذا كما ابتلاهم يوم حنين ليؤوبوا إليه. ولهذا المؤمن البصير الموفق الذي ينظر في المحن فينظر في خلالها ما فيها من المنن، فيوظف هذه المحن الخاصة والعامة منة من الله عليه بأوبته وشكر الله بها، وأعلى المقامات أن يرضى، يرضى بهذه المحنة ويشكر الله عليها، وأقل الأحوال أن يصبر. وبين ذلك درجات كلها تتعلق بأعمال القلوب. ساق ذلك لما ذكر هرقل أن هكذا الأنبياء تبتلى حتى يكون العاقبة لها، العاقبة والخاتمة لها. نعم. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي. نعم، عرف صفة النبي بمأموراته ومنهياته. وهذا يؤخذ منه أيها الإخوة أن هناك أمم لم نعلم أن فيهم نبي، لكن لا يبعد أن يكون من كبارهم، من تعاليمهم ما يدل على أنهم إما أدركوا أنبياء أو هم في أنفسهم أنبياء، لكن حرفت تعاليمهم بعد ذلك، لأن الله جل وعلا أجرى سنته الشرعية والكونية أنه لا تخلو أمة إلا من نذير، ومن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فعرف بما أمر به هذا النبي أنه نبي صادق من مأموراته ومنهياته عليه الصلاة والسلام. ثم قال هرقل: وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، ولم أكن أظنه منكم، ولوددت أني أخلص إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. اللهم صل وسلم عليه. يقول هرقل: أكنت أعلم أن نبيا سيبعث، وهذا يدل على علمه في ديانة النصرانية، لكن ما كنت أظنه منكم، وهذا من استحقار الأمم للعرب. العرب يذبح بعضهم بعض وليس عندهم مقومات الحضارة التي عند غيرهم، فكانوا محتقرين من الأمم، لا سيما من الروم ومن الفرس. قال: وما كنت أظنه سيكون منكم، فإن اليهود كانوا يظنون أنه منهم هذا النبي، وعلى هذا أكثر النصارى على أنه من اليهود، ولهذا أشد الناس وقوفا ضد هذا النبي الخاتم هم اليهود. وفي المائدة: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. اليهود لحسدهم، والمشركون لكفرهم وعنادهم. يقول: ولولا ما أنا فيه، ولوددت أني أخلص إليه، أي أذهب إليه في رواية، وأقبل ما تحترج إليه، ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه. يعني منعه أن يؤمن ملكه، باع الآخرة بالدنيا. قال: وإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا يدل على علمه، وبالفعل ملك المسلمون بعد 20 سنة من هذه الحادثة بلاده. ما أراد الله به خيرا، وإلا كان أسلم، وأسلم من ورائه هؤلاء الأمم ونال أجرهم، لكنه باع الآخرة بالدنيا، باع الدين بالملك، حتى أخرجه منها الصحابة. فإنه لما دخل جيش المسلمين في عهد عمر بلاد الشام، قالوا: إن هرقل وقف على غوطتها، غوطة دمشق، هل الآن فيها المصائب على إخواننا؟ رفع الله عنا وعنهم وعن جميع المسلمين بأسه وضره. وقف على غوطتها، غوطة دمشق، قال: سلام يا دمشق، سلام لا لقاء بعده، وأدبر ومات في بلاد الروم تركيا. وفي قوله: وإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، أن يملك ملكي، هذا فيه خوف من هرقل على ملكه، وخوف منه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي فهمه أبو سفيان كما سيأتي: والله لقد أمر، أي عظم أمر ابن أبي كبشة حتى خاف بن الأصفر. وهذا من خصائص نبينا على الأمم وعلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: فضلت على الأنبياء بست، قال: ونصرت بالرعب كم؟ مسيرة شهر، ما بين المدينة ودمشق شهرا على المطايا. نعم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. اللهم ارض عنه. أدخل الله عليه الإسلام وهو كاره عام الفتح، ثم أيقن بهذا الإسلام، ولهذا عجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة بإيش؟ بالسلاسل، دخلوا في الإسلام كرها. قوله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، من أبو كبشة؟ قيل إنه لقب لأحد أجداد النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل إنه لقب لأحد أجداده من جهة أمه، وقيل إنه لقب لأبي مرضعته، والأول هو الأظهر. قال: حتى إنه ليعظمه، في رواية ليخافه، في رواية ليهابه ملك بن الأصفر. أمر أمره يعني ظهر أمره. يقول أبو سفيان: هذا من كمال عقله، فما زلت موقنا أن الله سيظهر هذا الدين، وأنا كاره له، لأنه كان أبغض الناس للنبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى. وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. وهذه القاعدة نزلوها على الوحي وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، ما زالت تتوالى دلائل صدقه صلى الله عليه وسلم في نفسه، أي في هديه وسلوكه، في دله، فيما يأمر به وينهى عنه، في تعامله، فيما يخبر به من المغيبات، فيما يجري الله عليه من الآيات، حتى يزداد اليقين ويثبت الإيمان في قلوب أهل الإيمان أنه رسول الله، مع أنه قد حصل بأمر واحد، لكن هذه تزيده. وبهذا نال الصديق هذه المرتبة التي لم ينالها غيره، أنه أيقن من أول وهلة، حتى إذا جاء بآية الإسراء والمعراج فرح المشركون أن هذه هي قاصمة ظهر محمد، سينحل عنه أقرب الناس منه. فجاءوا إلى أقرب الناس منه أبو بكر، قالوا: يا أبا بكر، أتسمع ما يقول صاحبك؟ هذا استبعاد وتكذيب. قال: ما قال؟ وهو ما سمع إلى الآن بخبر الإسراء والمعراج. قال: إنه يقول إنه أسري به في ليلة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء. قال: وقد قال ذلك؟ قالوا: نعم. قال: والله إني لأصدقه فيما هو أعظم من ذلك، بخبر الليل، بخبر السماء يأتيه ليلا ونهارا، فكيف لا أصدقه بهذا؟ ومن وقتها سمي الصديق أبو بكر بالصديق رضي الله عنه، وهذا معنى قول الصحابة رضي الله عنهم: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا عمل، ولكن بشيء وقر في قلبه، أيقن في قلبه بالله ربا ومعبودا، وبهذا النبي عبدا ورسولا صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا بهم في عليين. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء، كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول فيها ومن بعده نعم عليهم الصلاة والسلام الله لا تحرمنا الأجر نعم يقول في آخر كل قصة إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذا الدليل الخامس من دلائل صدق الأنبياء أن الله أبقى في الأرض شواهد تأييده لأوليائه وشواهد تكبيته لأعدائه. تواتر الطوفان الذي وقع على قوم نوح تواتر عند الأمم ما حد ينكره، وهذا من تأييد الله لنوح عليه السلام ومن معه وتكبيته لمن كفر به. كذلك إغراق فرعون وجنوده حتى نجى فرعون ببدنه ليكون لمن خلفه آية، وصارت الآية عند الناس نزهة وتمشي ومتحف، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلين، غفلوا عن معناها، اهتموا بالمظهر وتركوا المخبر، اهتموا بالأبنية والإشادات والمشادات وغفلوا عن العذاب الذي أصابهم لما كذبوا رسول الله. هذه الغفلات والران الذي على القلوب. ولهذا لا تستبعد لما قال قارون إنما أوتيت على علم عندي، هذا بعلمي بشبه التجارة والمكاسب واللوذعة فيها والخبرة في البيع والشراء. ولهذا شوفوا يا أخواني كما أشار الشيخ في آية الشعراء لما ذكر الله أخبار الأمم موسى وإبراهيم ونوح ومن بعدهم عليهم الصلاة والسلام، إثر كل خبر نبي قبل أن يبدأ بالنبي الذي بعد إن في ذلك لآية، ومعنى آية أي عبرة، وما كان أكثرهم مؤمنين، اهتموا بالظاهر دون الباطن وغفلوا عن هذه الآيات. نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأجلاها. ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. تعرفون ذولا اللي سماهم الشارح، ما المقصود هؤلاء؟ المقصود أن ما ذكره الله من تأييده لرسله وأتباعهم من المؤمنين عليهم السلام وكبته وعذابه لأعدائهم نقل بين الأمم بالتواتر والاستفاضة التي لا تنكر أبلغ مما نقل من أخبار ملوك الروم واليونان والإغريق والفراعنة والفرس وقصصهم وسيرهم، وأبلغ مما نقل في كتب الطب، فإن علماء الطب مثل بقراط وجالينوس هذول من علماء الطب اليونان، وبطليموس وفلسفتهم فلسفة طبية، وسقراط التي فلسفته فلسفة إيش؟ لا أخلاقية سقط، وأفلاطون يقال أفلاطون ويقال أفلاطون، فإذا قلنا أفلاطون بعد الطاء ضمة، وبعضهم يحيل هذه الضمة ويرومها إلى واو. صاحب الفلسفة إيش؟ الأخلاقية، وله كتاب المدينة الفاضلة. سقراط كان معاصرا لنبي الله داود عليه السلام، ويذكر شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه كان مؤمنا موحدا، وجاء بعدهم إرسطو، يقال إرسطو يقال أرسطو طاليس، وهو كان وزيرا لملك ظالم وكان مشركا يعبد الأصنام، وهو الذي ابتدع في بني آدم بدعة الفلسفة الإلهية التي هو أعظم أساطينها ومنشئها. نقل الناس من أخبار هؤلاء الكبار المشاهير كلهم في فنه وفي شأنه، لكن ما نقل من أخبار الأمم من أنبياء الله وتأييد الله لهم وأخبار أعدائهم وتعذيب الله لهم أبلغ وأوكد وأكثر تفصيلا. ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكان أكثر القرآن قصص، ماذا قال العرب؟ قالوا أساطير الأولين اكتتبها، أخذها ممن قبله. طيب هو ما راح لا إلى الحيرة ولا راح إلى الشام، كيف يكتتبها؟ قالوا الشياطين أدلت بها إليه، فجعلوها من أين؟ من الشياطين التي أدلت بها إليه، ليست من وحي الله، مبالغة في التكذيب. فجاء العاص بن وائل السهمي من الحيرة بقصص، قال محمد جاءكم بأخبار الأوائل أنا سأديكم منها، فقص عليهم قصص بهرهم بها، والناس الشيء الغريب اللي ما يعرفون يبهرهم، يريد أن يواجه بهذا كلام الله. وأنزل الله فيه الآيات من البقرة، ومن الناس من يعجبك قوله بالحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. نعم. ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر، خلنا نقف، هذه هي الدلائل العقلية المجملة على صدق الرسل، نقف عليها لأنها ثلاثة واربع دلائل نبدأ بها درسنا إن شاء الله الدرس القادم. في شيء يا أخواني؟ ها؟ سم ها؟ نعم، يعني أهل مكة، نعم، وقيل في العرب خاصة، لكن الصحيح أنه في أهل مكة قبل النبي في الوقت القريب، وإلا إسماعيل نبي لهم عليه الصلاة والسلام، نبي ورسول. سم أي هذا السؤال أنت اللي كاتبه؟ أي يقول أخونا في سؤاله المكتوب، وقاله أخونا في سؤاله هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن صياد إنه دجال أصغر؟ هذه أول مرة أسمعها، ما علمتها إلا الآن، فلا أدري أن النبي قالها، لكن في ما سبق من ذكره أنه هو الدجال بإقرار النبي عمر على حلفه، لو كان عمر يحلفه غير بار لقال لا ما هو الدجال، فلما أقره على حلفه ولم يحنثه قرين على أنه هو، لكن وقت ذلك القول لم يكن دجالا بما يدعيه من الدجل في أنه رب العالمين. سم هذا السؤال الأخير، زين حتى تسك الباب عقبك. ها ما هو على كيفك، عطنا اللي عندك بس. أي من هم أهل الفترة؟ أهل الفترات كل من كان بين نبوة نبي ونبوة نبي آخر، لم تبلغه دعوة النبي السابق ولم يدرك دعوة النبي الجديد، يسمون بأهل الفترة أخذ من قول الله جل وعلا على فترة من أين؟ من الرسل. فهؤلاء لم تبلغهم دعوة النبي الذي مضى ولم تبلغهم دعوة النبي الجديد. اصبر ما بعد قضيتنا. فهؤلاء الذين ما سمعوا بنبي سمع على وجه تبلغهم دعوته يسمون أهل الفترات، وش حكمهم؟ لم يرجعهم الله إلى العهد الأول وهو الذي أخذه منهم وهم ذر في ظهور آبائه، لأن الله جل وعلا تحنن وتلطف إلى عبيده بقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال جل وعلا رسلا مبشرين ومنذرين، ليش؟ لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هؤلاء أهل الفترات يمتحنهم الله جل وعلا يوم القيامة امتحانا خاصا، إن نجحوا فيه أدخلهم الجنة، وإن لم ينجحوا فيه دخلوا النار. ألحق العلماء بأهل الفترات ثلاثة أصناف. الصنف الأول أولاد المشركين والكفار الذين ماتوا قبل البلوغ، في الدنيا نعاملهم على أنهم إيش؟ كفار مثل آبائهم، لا نصلي عليهم، لا نغسلهم، نورث منهم آباءهم في أحكام الدنيا، في الآخرة حكمهم حكم أهل الفترات. يلتحق بهم أيضا صنف ثاني وهم المجانين من الكفار. أما مجانين المؤمنين وأولاد المؤمنين ففي الجنان، لكن أولاد الكفار مجانين الكفار ملحقين بأهل الفترات. يلتحق بهم صنف ثالث، من عاش في زمن نبي ولم تبلغه دعوة النبي. في زماننا هذا يمكن في ناس في غابات الأمازون ولا في القطبين الشمالي والجنوبي ولا في أقاصي الدنيا ما سمعوا بالإسلام ولا سمعوا بالنبي وماتوا، هؤلاء حكم حكم أهل الفترات. السماع على وجه تقوم به الحجة، لأن الله قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فإن حصل البيان وإن لم تحصل له قناعته البيان الذي يفهم فيه قامت الحجة به. عام 1416 ممكن ذكرتها في غيرها المناسبة، التقيت في واشنطن بشاب يدرس في معهد الجامعة هناك، عمره 17 سنة ولم يسلم إلا قبل أشهر، فسألته سمعت بالإسلام قبل أن تسلم؟ قال ما سمعت به أبدا، وهو في عاصمة أكبر الدول، دل على أن هناك أناس من هالنوع هذا وهو صغير. فذولا حكمهم حكم أهل الفترات إذا ماتوا قبل أن تبلغهم دعوة الله جل وعلا. فإذا كان هذا في عاصمة أكبر دولة، كيف اللي في مجاهل الدنيا وفي جزائرها البعيدة وفي قطبها الشمالي والجنوبي؟ وهذا يعظم المسؤولية عليكم أنتم أهل الإسلام، لا تفتخرون وتبطرون الإسلام بلغ كل مكان، تشوفون هالقنوات وهالوسائل وخلاص، ترى هذا نظر قاصر. ثمة في الدنيا أناس لم تبلغهم هذه الدعوة، ومنهم من بلغتهم على وجه حرف أعظم تحريف، وهذا يعظم المسؤولية علينا نحن. وأعظم ما تكون المسؤولية أن نكون دعاة إلى الله بأفعالنا وقدواتنا قبل أن نكون دعاة إلى الله بألسنتنا ومناطقنا. كم من واحد يدعو إلى الإسلام بلسانه إذا شافوا الناس فعله وسيرته وحاله نفروا من هذا الدين. مسلم يكذب ويغش ويرشي ويدجل ويأخذ المال من غير أن ينظر إلى حله، هذا قدوة سيئة لدين الله جل وعلا. في مقابل تجار المسلمين الذين دخل الناس في دين الله بسببهم أعظم وأضعاف ما دخلوا بالجهاد في سبيل الله، لما رأوا خلق الإسلام وهديه وتعامله في أخلاقه في بيعهم وشرائهم ووفائهم وإحسانهم. انظروا الآن في الدنيا وانظروا كم دخل الإسلام في البلاد من حيث الجهاد في سبيل الله، وكم نسبة من دخلوه بغير الجهاد. أدنى نظر في هذه في علم التقويم في الجغرافيا ترى اللي دخلوا في غير الجهاد أضعاف المضاعفة لمن دخل بلادهم الإسلام بسبب الجهاد في سبيل الله. وهذه يعظم المسؤولية على أهل الإسلام قاطبة، خصوصا أهل العلم منهم، أن لا يكسلوا ولا يفتروا، وأن يقيموا الإسلام أولا في نفوسهم حتى يقتنع به الناس في سلوكهم وأفعاله. أذكر شيخنا، مطولت عليكم ولا لا؟ الصبح أعدكم الصبح، ليس الصبح بقريب. شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله في الحرم، وهو أول من بدأ الدروس في الكرسي خلف المقام، وكان من عادته ومنهجه في الإفتاء أنه يعيد السؤال مع سائله من حفظه. ذلك اليوم ما أعاد السؤال لأن السؤال طويل، أخذ السائل يقرأ في السؤال حوالي 5 دقائق. تعلمون يا سماحة الشيخ ما يجري على إخواننا المسلمين في فلسطين من كذا وكذا وكذا، ويعدد المآسي، والشيخ مطرق يعني يحرك بيده لحيته، إلى أن قال السائل في آخر السؤال: فمتى يعيد المسلمون فلسطين وبيت المقدس إلى حكم الإسلام؟ فقال رحمه الله: الحمد لله، الجواب على هذا السؤال الطويل إذا كانوا مسلمين، إذا كانوا مسلمين. وصدق وبر رحمه الله. ترى البلافين يا أخواني، ما هو بالبلافي دين الله، لأن الله واضح جلي عادل، لكن البلافين نحن. الله يرحم ضعفنا، يجبر كسرنا، ويغفر ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.